وهو فعل هذا ليش؟ لتعذر وجود مسافر. الأصل أنه يصلي ويستخلم مسافر، لكن المسافر ده اضطر إلى المسافرين ينتظروا لما الإمام ده يكمل صلاته، لأنه صلاته أربعة هم صلاته الاثنين، هم مسافرين. لا قال للمقيم يستخلفه مسافر لتعذر مسافر أو جهله، فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء. المقيم هو الذي يقوم للقضاء ما عليه، لأنه صلاته أربعة والمسافر صلاته كم؟ اثنين، وإن كان إمام. هذا المعنى. قال هذا هو المنقول عن أشهب، والذي وهو الذي رجع إليه ابن القاسم، فاجتمع أهل المذهب على ذلك. نعم. المسافرون يسلمون لانقضاء صلاته، والمقيمون يتمون. لكن هو كده اعيدها مره ثانيه بالصوتين، المره المستخلف المسافر والمره المستخلف المقيم. مره مستخلف ايش؟ يعني صوتين. عليك الله، عليك الله يتكون يا جماعه كمان كده ما فهمت. لا ما احتاج بدون تصحيح. معلومه هنا لان احنا طيب بقى تطبيق عملي. طيب طيب طيب انت مسافر، انت مسافر، انت انت انت انت مسافر، انت مسافر. نعم. طيب يلا انت عملت شنو؟ استخلفت المقيم. استخلفت المقيم مثلا الكمال الكمال ده هيا ده كله مسافر يا اخي. هيا ده بيجا، ده بيجا امام، ده مقيم. هيا ده بيجا امام. هيا ده مرك. هيا هيا انا بكمل صلاتي اربعه. لا لا انت انت ده مقيم. ما مقيم هي هي هي أيوة. أولا الفرع الأول نأخذه أن المسافر لا ينبغي له أن يحدد مقيم، يحدد مسافر، لكن إما لخطأ إما لجهل ليه المسافر لتعذر إيش وجود المسافر في هؤلاء أو لجهله، هو استخدم إيه المقيم فصلى بهم. ها ها هيا هيا لا هو مسافر يسلم وهم يقومون لقضاء ما عليه. ما هو اللفظ هو ده لفظ الخليل، للمقيم يستخلفه مسافر. لا الصورة الأولى انتهينا منها يا جماعة، ما ترجعوا لنا نحن لها ديك ما قررناها. المسألة الأولى مش حليناها وانتهت، دايرنا حلها تاني تعال. طيب يا أخي الصورة الأولى ما داخلة معنا في الإشكال. يعني نصور مسألة أخرى. يا أخي يا معي أنتو معليش ما الاثنين في الكتاب ما في، ما في الاثنين نص عليها. انت دار تقيسة اخلص اولا من منصوص المؤلف بعدين اضرب المثال في المسألة اللي هم الان المسافرين دير المعلومين ما لتهم مسافرين في ركعتين. انا قلت انا لا مسألة واضحة لكن انتم ما عارف اشكالتها. انا مسافر، انا مسافر في الثانية، انا كده طبقت في الثانية كمان صار في الثانية كمان انا اصلي في الثانية. انا المسافر ده كده معناته خلاص سلم تسلم انت بس هذا هو اجيبها قلنا يسلم المسافر. المسافر ده مش مستخلف وكان حقه ان يصلي به مقيم. المسافر ده لا المسافر المأموم بس كل مره تشكل عليكم. المستخلف منه بكسر اللام وكان حقه يستخلف ايش؟ استخلف ايش؟ مقيم. طيب ها المقيم يتم وايوة والمسافر يسلم هذا خلفه يتم هذا سلامات يحتاج. تبقى الاشكال، تبقى الاشكال اذا كان المسافر مسبوق بركعة دي هل داري شبهها الشيخ؟ تبقى المسافر اذا كان مسبوق بركعة وين ال هنا قال لتعذر المسافر او جهل فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء. هاي ركعه وتصح ما في شيء. عشان كده قال لك هنا شنو قال؟ انا جيت الثانيه وانا قمت عند الإمام عند أربعة جمتة. أنت مسافر عندك ركعتين. ما هتقوم معايا؟ فجر ركعة عشان ده. هتقوم معايا عند الإمام؟ لا مع التاسع عند الإمام. هتقوم تاسع عند الإمام مجلس وسلم. كيف؟ تقوم مع الإمام كده أنت. تقوم معايا أنا. أنا الإمام لما أقوم للتالتة. لا الصورة اللي قاعد تتحدث عنها شنو؟ إنه هذا صلاة رسالة. ها خلاص يأتي بمعالي. يأتي بركعته. هاي بركعته. هاي الوعد. هاي. هاي. كل من عليه شيء ليس على غيره يقوم له منفردا. هذه قاعدة في المذهب. كل ما كان عليه شيء من الصلاة وحده دون غيره لا ارتباط له به بغيره. هذه قاعدة المذهب. كمل لحاله. إلا من كان مثله، من كان مثله يقوم معه. أنا هنا مرتبط معه، أنا هنا يا أنتظر الإمام بعد يكمل الإمام المضيم يكمل صلاته وهو ما أتي بالركعة حتى نسلم. وين؟ أنا مسبوق بركعة أنا مسافر. أها. يقدر ما فرقنا منا يا جماعة في محالة أن الإمام عليه شيء يقوم وينتظروه المأمومين لأنهم محبوسي الإمام. هذه مسألة واضحة. أنت تقصد محبوس الإمام بسبب أن الإمام عليه شيء؟ هو داير يشبه في الصورتين. كده يخلوا المؤلف كلام المؤلف ده نحن ما شرحناه او ده الشارح او ده قدامكم احنا قرينا لكم كلام الشارح الا اذا كان كلام الشارح اشكل عليكم داير تشرحوا شرح ثاني ما في كلام بتاع مسبوق المسبوق انت قال وجلس لسلامه المسبوق ها اي خارج الكتاب ولذلك انا قلت لكم وجلس لسلامه ولسلامه المسبوق قاصد بها شنو أنه إذا جلس الإمام للتشهد ينتظره المسبوق فإن سلم قام ليقدم عليه هذا معنى جلس المسبوق ليش لسلام إمامه أنه إذا جلس للسلام فرضه أن يجلس معه فإذا سلم هو قام ليقدم عليه ثم قال وإن قال طيب العبارة اللي بعدها شنو وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح بهم وإلا سبح بهم أنا مكتوب بهم والله نسخ في أخطاء وإلا سبح به يعني سبحوا به المأمومين جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح به قال ابن القاسم من استخلف وقد فاته بعض صلاة الإمام وجهل ما مضى منها يشار إليه حتى يفهم ما ذهب من الصلاة فإن لم يفهم بالإشارة ومضى حتى سبح به فلا بأس يقولوا له كده يشيروا له بالإشارة ما فهم خلاص فلا بأس مسبوقين بركعتين طيب وإن قال لمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه وسجد قبل إن لم تتمحص زيادة بعد صلاة إمامه إذا كان إنسان أحرم رجل خلف الإمام وهو قائم في الثالثة من الظهر فقدمه فصلى بهم ركعتين بقية صلاة الأول ثم رجع إليه الإمام وهو في التشهد فقال له بقيت على سجدة لا أدري أم من الأولى أم من الثانية فليقم المستخلف بالقوم إن كانوا على شك فيصلي بهم ركعة بأم القرآن فقط لأنه بناء ثم يجلسون ويأتي هو بركعة قضاء بأم القرآن لأنه أصلا مسبوق بيش بركعة يأتي بها قال ويسجد قبل السلام ويسجدون معه ليه يسجد قبل الإمام لأن احتمال النقص إيش أظهر من احتمال إيش الزيادة طيب ثم قال رحمه الله انتهت العبارة دخل في صلاة المسافر طيب السورة الأخيرة دي واضحة يلا يا إمام إنسان أحرم خلف رجل يعني أحرم رجل خلف الإمام وهو قائم في الثالثة في صلاة الظهر في الثالثة خش معه قال فقدمه حصل له عذر فقدمه فصلى بهم ركعتين فضلا كم ركعتين من الصلاة أتمها بهم